الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح للأمة، وتركها على البيضاء ليلها كنهارها، صلى عليه ربنا وسلم، والآل والصحب دواما سرمدا. أوصي نفسي وإياكم معشر الإخوة في الله بتقوى الله العظيم وطاعته، فمن عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون، قربة من أجل القربات، وعبادة من أعظم العبادات، غفل عنها بعض المسلمين وتجاهلها الكثيرون، حتى من يؤدونها لا يدركون معانيها وأسرارها إلا القليل منهم. إنها الصلاة عمود هذا الدين وأساسه، فقد جعل الله تعالى إقامتها من أبرز صفات المتقين، فقال تعالى في أول البقرة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وأمر الله تعالى بإقامتها فقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. عباد الله، لقد أمر الله تبارك وتعالى بالمحافظة على هذه الصلاة والاهتمام بها أشد الاهتمام، فقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وبين تبارك وتعالى من هم المؤمنون حقا، ومن الذين يستحقون الولاء بعد الله تعالى ورسوله، فقال عز من قائل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فما أبرز صفاتهم؟ قال: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إن الصلاة يا عباد الله من أقدم العبادات، فقد قال الله تبارك وتعالى عن نبيه إبراهيم أنه قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وقال عن إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال الله تبارك وتعالى لنبيه وكليمه موسى عليه السلام: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقالت الملائكة لمريم عليها السلام: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وقال عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال الله تبارك وتعالى مخاطبا خير رسله محمد صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ففي هذه الآية يحث الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وسائر المؤمنين بأن يأمروا أهليهم بالصلاة ويداوموا عليها. كما أن من فوائد هذه الآية إشعار بأن الصلاة سبب لكسب الرزق. عباد الله، إن الصلاة خير عون للعبد في أمور دينه ودنياه. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فإذا كربك أمر أيها المسلم، وتعسر عليك فاستعن على قضائه بالصلاة فهي خير معين. بل قد أمر الله عز وجل المؤمنين بذلك صراحة فقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. عباد الله، إن الصلاة من الحسنات العظيمة التي تمحو السيئات. قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. عباد الله، أيها المسلمون، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا من آثار الصلاة على النفس والذات. قال الله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. تأمل يا عبد الله في هذه الآية تجد أن الله تبارك وتعالى قال: أقم الصلاة، ولم يقل صلي، لأن إقامة الشيء هي الإتيان به إتيانا كاملا يتحقق المقصود به، وهو التوجه الكلي لله تبارك وتعالى. فالمصلي إذا أقام الصلاة على وجهها الحقيقي صغرت في عينه الدنيا وما فيها من إغراءات، ولم تستطع أن تخدعه بزينتها وشهواتها. ولهذا نرى في القرآن الكريم أن كل موضع مدح الله فيه الصلاة أو المؤمنين المصلين أو حث على أدائها ذكر ذلك بلفظ الإقامة: أقيموا، والمقيمين، إلى آخره. ولم يذكر القرآن كلمة المصلين وحدها إلا في المنافقين الذين قال الله فيهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. إخوة الإسلام والإيمان، إن مما يبين أهمية هذه العبادة وعلو منزلتها في الإسلام أن الله تبارك وتعالى فرض الفرائض كلها في الأرض، أي أمر جبريل عليه السلام إبلاغها للنبي صلى الله عليه وسلم في الأرض. وأما الصلاة فقد فرضت في السماء، وقد فرضت في مكة قبل الهجرة، ففرضت في السماء ليلة الإسراء والمعراج بمخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم بفرضية الصلاة، فكان ذلك دليلا على عناية الله تبارك وتعالى بها، ودليلا على سمو منزلة الصلاة وأهميتها عند الله تعالى. أيها الإخوة المسلمون، إن الصلاة من الإسلام بمكان عظيم، بل إنها عمود هذا الدين، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل عندما قال له: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. إن الصلاة يا عباد الله عبارة عن طهارة للبدن وطهارة للقلب. طهارة للبدن، وذلك عندما يقوم الواحد منا ويتوضأ ويتهيأ للصلاة فقد طهر بدنه من النجاسات والأدران الحسية، وهي أيضا طهارة معنوية روحية للقلب، وذلك بما يجده العبد في صلاته من خشوع وخضوع لله تبارك وتعالى. فمن أراد أن يتقبل الله تبارك وتعالى منه صلاته فعليه أن يتطهر لها ويتهيأ لها، وأن يكون فيها خاشعا ذليلا متفكرا، عند ذلك ينال ثمرات هذه الصلاة العظيمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن الصلاة يا عباد الله من آكل فروض الإسلام ولا شك في ذلك، ولقد تهاون بها في هذه الأزمنة كثير من أبناء المسلمين، فمنهم من تركها بالكلية فلا يكاد يؤديها ويدعي أنه مسلم، ومنهم من يؤخرها عن وقتها ويتكاسل في أدائها. ولقد ورد الوعيد الشديد لمن صنع ذلك، بل قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الفاصل بين الإسلام والكفر هو ترك الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. فإذا لم يتوبوا ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخوان لنا في الدين. إخوة الإسلام والإيمان، إن إضاعة الصلاة سبب للارتماء في أحضان الشهوات، فقد قال سبحانه وتعالى في قوم أضاعوا الصلاة بعد أن كان آباؤهم متمسكين بها وبهدي الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وإلى ذلك أشار أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث كتب إلى عماله موصيا لهم بقوله: إن أهم أمركم عند الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وهذا واقع يا عباد الله، نجد أهل الصلاة محافظين على غيرها، أما من ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع. أيها المسلم، إن أعداء الله عز وجل ما تسلطوا على المسلمين وسفكوا دماءهم وانتهكوا أعراضهم ودنسوا مقدساتهم إلا عندما ترك المسلمون دينهم وضيعوا الصلاة. يقول رجل فلسطيني مسلم ليهودي: لقد أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأننا سنقاتلكم وننتصر عليكم، فتختبئون خلف الشجر والحجر فينطق الشجر والحجر. فقال ذلك اليهودي: أما أنتم فلا. قال المسلم: فمن؟ قال اليهودي: قد يكونون من أحفادكم. قال المسلم: وما علامة ذلك؟ قال اليهودي: إذا امتلأت مساجدكم في صلاة الفجر كما تمتلئ في صلاة الجمعة فهناك تنتصرون علينا. قال اليهودي: إذا امتلأت مساجدكم في صلاة الفجر كما تمتلئ في صلاة الجمعة فهناك تنتصرون علينا. وصدق هذا اليهودي وهو كذوب. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ألا فهل من عودة صادقة إلى الله تعالى أيها المسلم وأيتها المسلمة؟ ألا فهل من أوبة إلى الله ومحافظة على شرعه ودينه ومحافظة على الصلاة؟ الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، آخر وصية يوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، فهل من مجيب؟ اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، ومن علينا بالمحافظة على الصلاة في أوقاتها في مساجدك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين يا رب العالمين، واكشف ما نزل بهم من بلاء برحمتك وقدرتك يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.